ما يفهم هل هذه عملية صعبة؟ هذا دليل على أن رب العباد عندما ينعم على قوم، ينعم على حي، ينعم على مجتمع، ينعم على دولة، يجب أن يشكروا نعمة الله عز وجل شكرا عمليا. ليست نعم الله تشكر بأن أقبل يدي ظهرا لبطن، نعم الله تشكر من جنسها. فمن أوتي المال فليشكر الله بالمال، لو أقام الليل وصام النهار ما شكر الله، لا، شكر الله في المال أن يخرجه ويوسع به على الناس، شكر الله في الجاه أن يستخدمه في أن يدخل الخير والسرور على المسلمين، سبحان الله، شكر الله في العلم أن يعلم العلم لا يبتغي به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. هكذا المسلم.